غزوة حنين، ولم تمضي أيام معدودات على مقتلة بني جذيمة حتى لمس خالد موضع الثقة من نفس النبي في حادث من أكبر حوادث الإسلام، وهو غزوة حنين. لمس هذه الثقة في غزوة حنين مرتين، مرة في إسناد قيادة الخيل إليه على طليعة الجيش، ومرة في سؤاله عنه وعنايته به بعد هزيمة الخيل مولية عند اشتباك الجمعين. وحق خالد في تلك الثقة إنما يستبين من عرض الغزوة كلها لجلاء الأسباب التي أوقعت الهزيمة الأولى بجيش المسلمين، ولا يد فيها لخالد من قريب أو بعيد، بل لعلها توحي إلينا أن هزيمة خيله يومئذ إنما كانت كصد الأجسام للأجسام، ضرورة مادية لا دخل فيها للعوامل النفسية أمام جارفة من الجوارف القوية تأخذ ما أمامها من إنسان أو حيوان ومن شجاع أو جبان. فقد فتحت مكة والأعراب من حولها ثائرون حانقون، وعلموا يومئذ أنها الوقعة الفاصلة، وأنه لا مطمع بعدها في مكافحة النبي إذا تطاولت الأيام على قيام دينه في البلد الحرام وموطن الكعبة والأصنام. فاجتمعت قبائل همدان من هوازن وثقيف وجشم، ومشى بعضهم لبعض يقولون إن محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنا، فلنغزه قبل أن يغزونا، واستنفروا القبائل فلباهم من أقربائهم عدد كبير، منهم بنو سعد بن بكر الذين تربى بينهم النبي وهو رضيع، وتولى قيادتهم مالك بن عوف النصري، وهو فتى جريء في نحو 30 يجمع إلى غطرسة الإمارة وحمية الفروسية حدة الشباب ولدد الخصومة والعناد، فساق أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم إذا رأوا المسلمين أن يكسروا جفون سيوفهم ثم يشدوا شدة رجل واحد، فإما فوز وإما فناء. وصفت الخيل ثم الرجالة المقاتلة ثم الإبل عليها النساء ثم صفت الغنم ثم صفت النعم في حراسة لئلا تفر والجيش مشتغل عنها. وسأله دريد بن الصمة حكيم القوم: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فسخر دريد برأيه وقال له: رويعي صبآن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها أي الحرب إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. فرماه مالك بالخرف ولج في عناده، ولمح في بني هوازن ميلا إلى كلام دريد، فجمع به غضبه العارم وأقسم: لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فهي عزمة رجل مستميت لا يبالي ما يصنع بنفسه أو بقومه في سبيل قهر المسلمين. ونمى الخبر إلى النبي، فخرج في 2000 من أهل مكة حديثي العهد بالإسلام وعشرة آلاف من أصحابه الذين قدموا معه من المدينة، وقيل إنهم كانوا جميعاً 8000. وأعوزه السلاح، فاستعار من بعض المشركين دروعاً فأعطوه 30 أو 40 درعاً، وقيل 100 درع بما يكفيها من السلاح. واستعار من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح، فأعاره إياها وهو يقول: كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين. وأخرج خالدا على طليعة الجيش في 100 فارس من بني سليم. قال الحارث بن مالك: خرجنا مع رسول الله ونحن حديثو عهد بالإسلام، فسرنا معه إلى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما، فرأينا ونحن نسير مع رسول الله سدرة خضراء عظيمة، فتنادينا من جنوبات الطريق: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان في الجيش كثير من أمثال هؤلاء المسلمين المحدثين، ومعهم في ساقة الجيش جمع من المشركين بين رجال ونساء ينظرون ما يكون. وكان فيهم أبو سفيان الذي قال حين رأى بوادر الهزيمة لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وفيهم كلدة بن الحنبل الذي صرخ شامتا متعجلا ألا قد بطل السحر اليوم، وصرخ معه آخرون يقولون اليوم ترجع العرب إلى دين آبائها. وكان الغالب على جيش المسلمين في خروجهم قلة الاكتراث بعدوهم، فقال أبو بكر الصديق لن نغلب اليوم من قلة، ونسبت هذه الكلمة إلى غيره، ولكنها قيلت على التحقيق لما جاء في القرآن الكريم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وتقدم الجيش حتى حضرت صلاة الظهر، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبلا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد أنا يا رسول الله، فأمره عليه السلام أن يستقبل الشعب حتى يكون في أعلاه، وقال له لا تغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحوا سأل النبي هل أحسستم فارسكم، يعني ذلك الحارس المستطلع، قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فجعل عليه السلام يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم، فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف وقال إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فسأله هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة. وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع رسول الله حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنع، ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة رسول الله، فولى أصحاب رسول الله وأرجع منهزما. وحدث أبو عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله في حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر. وروى محمد بن إسحاق بسنده خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله إليها، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد. وفي روايات شتى أن كمينا من المشركين فاجأ المسلمين من شعبة في الوادي وقابلهم بنبال كأنه الجراد المنتشر، وكانوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، فأدبرت الخيل وأدبر المقاتلة وراءها لا يلوون على شيء. وتلك جملة الأخبار عن بدء المعركة جمعناها من مصادر متعددة وأثبتنا بعضها بحروفها، ويتبين من المعارضة بينها أن الهزيمة انكشفت من الهجمة الأولى، لأن الخيل فوجئت في الطليعة بالنبال المنتشر من الكمين المستتر، فولت منهزمة في جفلة حيوانية معروفة في أشباه هذه المواقف. وقديما ذكر الرواة عن حرب الإسكندر وأمراء الهند أن جفلة الفيلة من الحديد المحمى كانت هي سبب الهزيمة التي أصيبت بها الهند، فانقلبت الفيلة وبالا عليهم وقضت وهي مولية على الكثيرين من فرسانهم ومشاتهم، تطأ بعضهم وتوقع الآخرين وتدفع من حاول الثبات إلى الفرار. ولم تمضي على حنين بضع سنوات حتى لقي الفرس من فيلتهم في حرب المسلمين مثل هذا المصرع ومثل هذه الجفلة الحيوانية يوم تعمدها المسلمون بالضرب في الأعين والخياشيم. وقد حدث مثل هذا مرة أخرى في وقعة حنين هذه، حين حاول المسلمون أن يكروا بعد الفرار، فصار الرجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت. وهكذا بدأت الهزيمة بفرار الخيل ولحاق المشاة بهم واختلاط الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين. وتواتر القول أن الطلقاء الحديثين في الإسلام أدبروا منهزمين عمدا بعد الهجمة الأولى، فأشاعوا الهزيمة في من معهم من المهاجرين والأنصار. ولقد أوشكت أهل مكة أن يستقبلوا الأعراب المتقدمين على رضا من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم، وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش. ولولا أن تغير مجرى القتال ودارت الدائرة على المشركين لحظات، وكان الفضل في ذلك لحركة جاءت من قبل المسلمين وحركة جاءت من معسكر الأعراب، وكان مجيئهما في الموعد المقدور. فأما الحركة التي جاءت من قبل المسلمين فهي بروز النبي عليه السلام بشخصه الكريم إلى مقدمة الصفوف، فقد ثبت في ذلك الهول الجارف ثبوتاً يجل عن الوصف، وأخذ زمام المعركة كلها في يديه ليمضي وحده في القتال كيفما تصير الأمور. وكان قد شهد المعركة على بغلته دلدل أو الشهباء، فانحاز إلى اليمين سريعا ليستطيع التقدم بين تلك الصفوف المتدفعة من مدبرين ومقبلين، والتفت إلى اليمين ونادى يا معشر الأنصار، ثم التفت إلى اليسار ونادى كذلك يا معشر الأنصار، فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا كما وصفهم شاهدو الموقف عطفة الإبل على أولادها، واجتمع معهم حول رسول الله مئات في لمحة عين. وتختلف الروايات في وصف هذه الحركة المجيدة من بدايتها، فيقول بعضها إن الناس أدبروا يومئذ عن رسول الله حتى بقي وحده، ويقول بعضها بل بقي معه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث ومعتب بن أبي لهب وعبد الله بن مسعود، وقليلون لا يتجاوزون 12. وجعل رسول الله يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عمه العباس أن يصرخ في الجيش يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا بني الخزرج. وكان العباس رضي الله عنه جهير الصوت يسمع صوته على مسافات بعيدة، وقيل إنه كان يقف على سلع وينادي غلمانه بالغابة فيسمعونه وبينه وبينهم 8 أميال. فلما جلجل صوته بهذا النداء إذا بالأنصار والمهاجرين يتجاوبون يا لبيك يا لبيك، ويسرعون إلى ناحية الصوت زرافات زرافات، حتى تجمع منهم 300 أو يزيد في لحظات. ثم شاعت بين الألوف المؤلفة قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار، فإذا بالجيش بقضه وقضيده يعدو إلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملك كل منهم زمام يديه وقدميه. وهانت النفوس حتى استهدفت النساء للموت غير مباليات، ومنهن من لم تكن على صحة في النظر كالعميصاء أم أنس بن مالك، وكانت وهي حامل تحزم وسطها ببرد لها وفي حزامها الخنجر لدفع من يجترئ عليها. وكان خالد بن الوليد قد ثنى عنان فرسه بعد التوائه في الهجمة الأولى، فلم يزل يقاتل حتى سقط مثقلا بالجراح لا يقوى على السير من مؤخرة رحله. وهناك وجده النبي عليه السلام حين خرج يتفقد الجرحى بعد المعركة، فبارك له وواساه. أما الحركة التي جاءت من قبل المشركين فأعانت على هزيمتهم، فذاك أنهم قد غرتهم طلائع النصر، فأقبلوا على الغنائم والأسلاب، وشغل الكثيرون منهم بالتقاطها واستلابها عن مطاردة المدبرين، فاتفقت الحركتان في وقت واحد لتحويل وجهة القتال. ويتبين من مقدمات المعركة كلها ومن بوادرها التي أجملناها أن الهزيمة فيها بعد الهجمة الأولى كانت ضرورة مادية لا محيد عنها، وأنها ضرورة لم يكن لخالد يد فيها ولا طاقة باتقائها، لأن أسبابها كلها كانت من وراء تدبيره ومشيئته، وهي كثيرة نجملها ما وسعنا الإجمال.